بسم الله. الدرس الحادي عشر من شرح الورقات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس الحادي عشر من متن الورقات، خلاصات وثمرات. سبق أن تحدثنا في الدروس العشرة السابقة عن مقدمة بمسائلها العشرة، خمسة أصلية وخمسة فرعية، وعن محاور خمسة. واليوم مع المحور السادس الذي هو أطول محور على الإطلاق من محاور الورقات هاته. ما هي أبواب أصول الفقه عند المصنف رحمه الله إمام الحرمين في الورقات؟ ولكونه أطول محور على الإطلاق، فإنني أرى من المناسب أن أذكركم بما تقدم في الدروس العشرة السابقة ليكون ذلك معبراً إلى هذا المحور السادس الطويل العريض المثمر وما يتعلق به من فصول وأمور. فأقول وبالله التوفيق. أما المقدمة فقد اشتملت على مسائل عشرة، خمسة أصلية وخمسة فرعية كما ذكرنا. فأما الأصلية فهي المبادئ العشرة، المبادئ العشرة المتعلقة بهذا الفن أصول الفقه، وهي حده وموضوعه وثمرته ونسبته وفضله وواضعه واسمه واستمداده وحكم الشارع فيه ومسائله. المسألة الثانية من هذه المقدمة المباركة وقفات مع تاريخ نشأة أصول الفقه وأطواره ومراحله وما ألف فيه من مؤلفات. المسألة الثالثة وقفات مع صاحب الورقات إمام الحرمين من اسمه ولقبه ونشأته العلمية وتدريسه للعلوم والفنون وثناء العلماء عليه وأبرز مؤلفاته وتاريخ ولادته ووفاته. المسألة الرابعة وقفات مع أبرز الشروح والحواشي على الورقات. المسألة الخامسة من هذه المقدمة المباركة وقفات مع مقدمة وخطبة المؤلف المصنف إمام الحرمين، واشتملت على مسائل خمسة. المسألة الأولى البسملة، المسألة الثانية ما المقصود بالإشارة بهذه من قوله فهذه، وذكرنا احتمالات سبعة نقلا عن السيد رحمه الله وطبقناها ونزلناها على ما نحن فيه بطريقة سهلة سلسة مفهومة، والحمد لله على ذلك. المسألة الثالثة من المسائل الفرعية، لماذا وصف رحمه الله مؤلفه هذا بورقات لقوله فهذه ورقات. المسألة الرابعة معنى أصول الفقه عنده من حيث التركيب الإضافي لقوله وذلك مؤلف من جزئين مفردين. المسألة الخامسة ما هو الأصل لغة عند المصنف إمام الحرمين؟ قال رحمه الله فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. على أننا ذكرنا قبل في الدروس السابقة تعريفات ثمانية للأصل من حيث اللغة وخمسة من حيث الاصطلاح، فهذه مسائل فرعية خمسة تضاف إلى المسائل الخمسة الأصلية السابقة، تلك عشرة كاملة. وبذلك انتهت المقدمة المباركة. ثم انتقلنا إلى المحاور، محاور الورقات. المحور الأول ما هو الفقه اصطلاحا عند المصنف إمام الحرمين لقوله رحمه الله والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وقد ذكرت له سابقا ثلاثة معان تتعلق به من حيث اللغة مع إطلاقات تتعلق به، وخاصة مع إطلاقات تتعلق به من حيث الاصطلاح وخاصة عند الفقهاء والشرعيين. ثانيا المحور الثاني وقفات مع أقسام وتقسيم الحكم الشرعي وما يتعلق به من أمور لقوله رحمه الله والأحكام سبعة الواجب والمندوب إلى آخره. المسألة أو المحور الثالث وقفات مع مفهوم وتعريف الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة من حيث العوارض للذاتيات ومع حكمين شرعيين من الأحكام الشرعية الخمسة الوضعية الصحيح والباطل لقوله رحمه الله في الواجب ما يثاب على فعله وهكذا. المحور الرابع من محاور الورقات مراتب الإدراك وما يتعلق بذلك من تعريفات وتقسيمات وإطلاقات، وقد حصرها رحمه الله في مصطلحات عشرة، فقال: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. المحور الخامس من محاور الورقات: ما مفهوم أصول الفقه من حيث اللقبية العالمية، وحصره في أركان ومسائل ثلاث. قال رحمه الله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وخلاصة القول: أننا تحدثنا عن مسائل وأركان ثلاث تتعلق به من حيث اللقبية العالمية، فهو محصور في دلائل الفقه الإجمالية وفي كيفية الاستدلال بها وحال المستفيد وهو المجتهد. وتحدثنا عن وجوب اندراج الدليل الجزئي تحت الدليل الإجمالي الكلي تأصيلا وتفريعا تقعيدا وبناء، مع تفريعات ومتعلقات بتلك المقدمة السابقة بمسائلها العشرة وبتلك المحاور الخمسة الرئيسة فعض عليها بالنواجذ. والآن أيها الفضلاء، مع المحور السادس والأخير من محاور الورقات: ما هي أبواب أصول الفقه عند المصنف إمام الحرمين في مؤلفه هذا الورقات؟ والجواب أن إمام الحرمين رحمه الله حصر أبواب أصول الفقه في 18 بابا. قال رحمه الله في تفصيل هذا المحور السادس والأخير: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام إلى آخر كلامه رحمه الله. أقول: ولتصميم هذا المحور السادس بطريقة أدق على شكل خارطة تنير لك الطريق، هاكم أبرز مسائله في الأبواب التالية. الباب الأول: باب الأمر والنهي، ويتعلق بذلك تعريفات وتقسيمات متنوعة للكلام باعتبارات متعددة، وإن كان بعضها لا يبني عليه شيء من الأحكام من الناحية الأصولية كما سترى بحوله وقوته. وأحسن ما ذكره رحمه الله ما يتعلق بصيغة الأمر، وهل يحمل على الوجوب، وهل يقتضي الفور أو التكرار، وهل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا. وأبرز ما يتعلق بالنهي مفهوم صيغة النهي، وهل النهي عن شيء أمر بضده إلى آخره، كما تطرق رحمه الله إلى الأمر بإيجاد الفعل، هل هو أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به أم لا. كل هذا سيأتي تفصيله بحوله وقوته. الباب الثاني: باب العام والخاص، ويتعلق به مفهوم العام، ما هو العام وما هي ألفاظه، وهل العموم من صفات النطق أم لا، وما مفهوم الخاص، وإلى كم ينقسم التخصيص، وما هي صوره إلى آخره. الباب الثالث: باب المطلق والمقيد، ويتعلق به بعض صور حمل المطلق على المقيد. الباب الرابع: باب النص، ويتعلق به ما مفهوم النص وما اشتقاقه. الباب الخامس: باب المجمل والمبين أو البيان، باب المجمل والمبين أو البيان، لأن معنى البيان هنا هو المبين اسم فاعل، ويتعلق به ما مفهوم المجمل وما مفهوم المبين أو البيان. الباب السادس: باب الظاهر والمؤول، ويتعلق بهما ما مفهوم الظاهر والمؤول. الباب السابع: باب الأفعال والإقرار، ويتعلق بالأفعال أنها على قسمين، إما أن تكون على وجه القربة والطاعة أو لا تكون، وما يترتب على ذلك من أحكام وأقسام. وهكذا الإقرار على الأقوال والأفعال في حضرته أو في غيبته، هل هو حجة أم لا، إلى آخر ما هنالك. الباب الثامن: باب الناسخ والمنسوخ أو باب النسخ، ويتعلق بذلك مفهوم النسخ لغة واشتقاقا واصطلاحا وتقسيما، وما يتصل بذلك من صور ونماذج راقية. الباب التاسع: باب التعارض بين الأدلة، وذكر صورا أربعة له. وما يتعلق بذلك من الأعمال الأربعة أو الثلاثة الشهيرة المعروفة عند المحدثين والأصوليين. الباب العاشر باب الإجماع، ويتعلق بذلك ما مفهوم الإجماع، وهل هو حجة مطلقا أم لا، وهل انقراض العصر يشترط أم لا. الباب الحادي عشر باب قول الصحابي، ويتعلق به هل قول الصحابي حجة مطلقا أم لا. الباب الثاني عشر باب الأخبار، باب الأخبار، ويتعلق بذلك ما مفهوم الخبر وما تقسيمه، فقد قسمه إلى متواتر وإلى آحاد، وما يتصل بذلك من تعريفات وتقسيمات، وهل الأخبار حجة مطلقا أم لا، وتحدث عن بعض مراتب الرواية إلى آخر ما هنالك. الباب الثالث عشر باب القياس، ويتعلق به ما مفهوم القياس، وإلى كم ينقسم القياس، وعن بعض الشروط المتعلقة بأركان القياس الأربعة. الباب الرابع عشر باب الحظر والإباحة، ويتعلق به هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر، وما يتعلق به من تفصيل. الباب الخامس عشر باب الاستصحاب، ويتعلق به ما مفهوم استصحاب الحال. الباب السادس عشر باب يتعلق بكيفية ترتيب الأدلة عند تعارضها، وهذا ما يسمى بالترجيح أو بالمرجحات، ويتعلق به تقديم الجلي على الخفي والقطعي على الظني والنطق على القياس إلى آخر ما هنالك. والفرق بين هذا الباب التاسع السابق وبين هذا الباب السادس عشر أن التاسع يتعلق بالتعارض، وأما هذا الباب وهو الباب السادس عشر فيتعلق بالترجيح، والجامع بين البابين التعادل والترجيحات، إلا أنه في التاسع ركز على التعارض وصوره وعلى الأعمال الثلاثة أو الأربعة، وهناك عكس، وهنا في السادس عشر ركز على الترجيحات. الباب السابع عشر باب المفتي والمستفتي، ويتعلق بذلك بعض شروط المفتي والمستفتي. الباب الثامن عشر باب التقليد والاجتهاد، ويتعلق بذلك ما مفهوم كل من التقليد والاجتهاد، وهل كل مجتهد في الأصول والفروع مصيب أم أن المسألة فيها تفصيل. وبعد، فهذه 18 بابا من أبواب أصول الفقه عند صاحب الورقات إمام الحرمين رحمه الله، سنعيش معها في الأيام القادمة بحوله وقوته، كل باب منها كالطود العظيم، راجي من الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتحا مبينا لتفكيكها وحل رموز خبايا زواياها بيسر وسلاسة، حتى يستفيد منها المتوسط والمبتدي وتكون دليلا وتذكرة للمنتهي. انتهى التمهيد، انتهت المقدمة للمحور السادس الذي هو أكبر محور من محاور الورقات على الإطلاق، وبما ذكرناه ينتهي الغرض المسطور من متن الورقات خلاصات وثمرات. وإلى الدرس الثاني عشر بحوله وقوته، نترككم في رعاية الله، هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 7 من شهر الله المحرم 1440 هجرية، إلى 17 من الشهر التاسع 2018 ميلادية، واليوم هو يوم الاثنين قبيل صلاة المغرب، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.